والثاني يقول انا اظن انها كده برضه، انما الثاني يقول انا شاك والله ما مش قادر احكم بادي ولا بايه ولا بايه. ربنا عايز الهوى اللي يبقى تخدم حركه حياتنا يبقى ايه؟ قال لك بعلم، بعلم يعني قضيه يلزم بها وواقعه وعليها ايه؟ وعليها دليل. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، وما دام اتبعوا اهواءهم بغير علم اتبعوا الهوى. يقوم ربنا يقول لهم والله ما دام بقى الناس تعملتوش عقلكم ولكدت الهوى باصوله في العلم يتحمل لكم المساله ان شاء الله على كيفكم، اعملوا اللي على كيفكم، مش اعملوا اللي على كيفكم بس، انا رب واساعدكم على ما تعتقدون. ازاي؟ الان الذي كفر بالله بعد الادله دي وياه عشقت الكفر يا احد خلق عشقت الكفر واحبيته يا رب انا هعاونك على الكفر ليك تعاونك انا هختم على قلبك لا الكفر يخرج ولا الايمان يدخل. يبقى يضل ولا ما يضلش بقى؟ يسيبوا على ضلاله، يسيبوا على ايه؟ ليه؟ لانه احب الكفر. ازاي؟ قال لك لانه ذهب الى العلم بهوى. والاصل في كل قضيه من قضايا تريد ان تحكم فيها ان لا تدخل على بحث قضيه من القضايا الا وتخرج من قلبك ما يعارضها، ثم تبحث المسالتين خارجا، اللي صح يدخل واللي مش صح ما يدخلش. انما انت تيجي تناقش قضيه وفي قلبك تسبق انك مؤمن بقضيه اخرى مخالفه، لا ما تنفعش. طلعهم الاثنين من قلبك وبعدين ابحث من جديد اللي تقتنع بيه والموازين العقليه في الاختلاف ترجعه ودخله القلب. انما اللي بيسعب الناس ايه دلوقتي؟ اللي بيسعب الناس اللي يجي يناقش قضيه، يجي واحد يناقش الاسلام ده ايه ومش عارف ايه وبتاع، لان في قلبه قضيه شيوعيه. تقول له خرج القضيه الشيوعيه دي من قلبك ونبحث المساله كامله من الاول، وبعد ذلك الكويس انا اقتنع بيه وانت تقتنع بيه. فمن يهدي من اضل الله، يقول له خلاص الحق لك، ختم الله على قلوبهم. ولذلك احنا قلنا زمان ان الناس بتصاب مصيبه وبعدين ما ينساش هذه المصيبه ابدا، وتقعد الست تلبس اسود وتنكد على البيت وتنكد على الدنيا وتقعد تبكبك وتقعد مش عارف واللي يدخل لها يعديه قبل ما تدخل عندها ترقع كام صوت كده قلبي التحية ترقع كام صوت وتنجي مع السلم تتحكم يوم الله. انت راقع صوت دلوقتي الحقيقه مش صوت، ومقبلها بيد وياك وعشان تسلم الدور اللي اتذبح من الله الله. يقوم يقول لها يا قال يا ست ازاي تشوفها دي؟ انا شفتها الحظ يعني ولابسه حته فستان اسود، انا مش عارفه في الصلاه ازاي دي. واحد عند الخلاف عملته ازاي لما تقول له مقصر الدوحات دي وحط الله انت زعلانه انت زعلانه وعامله نفسك كده بالشكل دي؟ قال له الشباب مش عارف ايه والبتاع طب سالتها قلت لها انت يعني كلت النهارده ولا ما كلتيش؟ بقالي كام يوم ما كلتيش؟ قلت لها كلت؟ جت بيقول والله كلت. طب ما تزعل ما يقطع البطن ليه؟ طب يزعل لحمه والبطن بتستغل عباد ده ليه يعني؟ ايه الحكايه بتاعتك؟ تقعد بامنك كده على الدنيا. نقوم نقول لها اسمعي بقى، ان عشقت الحب الله يواليك به. كان كنت عايزه تصديه سنكري باب الحزن بمسامير الجدار، والا الباب هيبقى متوارد كده كل ساعه، واحد منك راح الثاني نفسه. ما دام انت عايزه تتعالج، مش عايزه تتعالج انا بساعدك على الزعلان. وبعد ذلك انت تعبت على الاولاني دي، يبقى حتى لو لم يكن هناك دين يبقى في عقل، ما تسيبيش امل من الفضل. يبقى اذا الله رب حتى للكافر، الله رب حتى للساقط على قدره، يعينه على ما يحب. احببت الكفر ولا تحب ان تفارقه، انا اعيدك واقيم على قلبك. فلا يخرج الكفر ولا يدخل الايمان والتوسط. انتهت المسألة. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله. مين اللي هيعمل لك قانون سياده وكان ربنا ما يعمله لكش وسابك كده بقى على حد شعرك؟ احنا بنقول كده حتى في المسيل اللي كان واحد قاعد تنصحه تقول له اعمل دي كذا واعمل دي كذا يقول لك عيونك وراكب راسك. يقوم الراجل الحكيم قال لك اسمع بقى كلمه مني اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصح شيء اعمل فيه ايه؟ كمل له بقيه النهار غير. فمن يهدي من اضل الله. وياريت لهم حد ساعات ما يكون ربنا عمل فيهم الفصل ده وسكت قلوبهم ولا دخلت الايمان وخلى يكون يلاقي حد يركز يقول له لا صدق ما لوش يطير لان فيش حد يجير على الله. هو يجير ولا يجار عليه. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله. حد يقدر يهديه؟ وما لهم من ناصرين ياخذونهم من يد الله. ما دام ربنا هيجر لهم ويساعدهم على ظلم ربنا فيهم ان يكسبوا. ما دام الامر كذلك بعد ما فرض من هذه الادله كلها قال ايه؟ توجه الى رسوله بما يعرف. قال فما دام الامر كذلك ولا تصلحوا واتبعوا اهواءهم شبه بينتهي. وانا هساعدهم على ضلالهم وعلى تكريمهم. فلا وانت ما تتاثرش. زي ما قال له لعلك ايه؟ باخع نفسك الا يكون مؤمنا. فلعلك باخع نفسك على اثارين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ مش ليه؟ انت عليك البلاغ بس. هو ده بقى وشيء ده طيب اعمل ايه بقى؟ قال اوعى موقفهم منه وعنادهم لك وانهم يأتمرون ويعملوا كل شيء عشان يهوق الدعوه اوعى تسيب فيهم. قال لك بقى تتباعوا الصحبه. ليه؟ لانني ساثبت لك ان هم مش هينتصروا عليك وانت اللي هتنتصر. وقضية قرآنية أقولها وتسجل علي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون. دي حالات انتهت. ولا ينصرن الله من ينصر. إن تنصروا الله. قضية قرآنية وعلى ألسنتنا وفي قلوبنا. وبعد ذلك ان لم يجي الواقع ليؤكد بها تبقى القضيه ايه؟ يقول فيها ايه؟ وقد كان. حصل ولا ما حصلش؟ حصل عند السابقين في الامم المتقدمه ويحصل عندك. ولذلك يقول فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه؟ يرجعون. يعني نوريك فيهم ونرجعون.